ما هو حكم الشرع في أخ مسلم أعزب يخشى على نفسه فتنة النساء وفي مصر بالذات، وتقدم لأخت ذات دين ورضي بها ورضيت به، لكن والديه يطلبون في الزوجة أن تكون ذات نسب وأن تكون حاملة لشهادة علمية عالية، هل يطيع والديه أم يرضى بزواج المؤمنة الصالحة؟ إذا وجد امرأة صالحة مناسبة يتزوجها ولو ما ليس معها شهادات ولا معرفة بما أنشاء بنسبها، إذا كان امرأة في نفسها صالحة وليس لهم طاعة في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطبهم بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما ولا يكون عنيفا معهما، حقهما عظيم، لكن يلاحظ الأمور بالطريقة الحسنى. نسب هذا يا شيخ افترض كثير من الناس. لا ما إنما يجوز واحد يريد أن يطالب بهذا الشيء وأن يعني عرف النسب، هذا لا يجوز لهم عند جمع من العلم، لكن مسألة الشهادة وما الشهادة وأن تكون كذا وأن تكون لا. أما النسب أمره على كل حال له وجاهة عند كثير من العلم، ولكن لا يضر سواء كان مولاة أو عجمية أو من قريش أو من غيرها، لا يضر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بشرط. نعم.